الزمان الرديء أحتاج أن أعرف الدنيا بنفسي في آخر الزمان الرديء أحتاج أن أقدم الطوابع أحتاج أن أقطع الأصابع أحتاج أن أخلف الجبال وأجيء بعد العز بعد العز راكعا وأجيء بعد العز بعد العز راكعا كلنا والفلاح فإنني مقاوم يا أيها الصغار وإنني مقاوم يا سادة الحصار إنني مقاوم يا أيها الصغار وإنني مقاوم يا سادة الحصار من هذه الأرض التي ردت ملايين الغزاة من هذه الأرض التي أعطت ملايين الأبان من نسل من زادوا الألام من نسل من طهروا اللئام من قدموا أزكى الدماء ليعود للدنيا الإباء ليسود فوق الأرض فوق الأرض نهج الأنبياء فإنني كما أنا أحطم القيود وإنني كما أنا أموت في الحدود فإنني كما أنا أحطم القيود وإنني كما أنا أموت في الحدود وإنني أقاوم وإنني